قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في حكم القراض الفاسد. الآن سيدخل الآن المؤلف في القراض الفاسد، متى يكون القراض فاسدا؟ نعم. واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بعمل، لأنه اختلت الشروط التي التزم بها فأصبح القراض فاسدا. نعم. إذن إذا فسد القراض فما الحكم؟ عيد. قال: واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه. هذا لا شك، إذا فسد القراض فإنه يفسخ. نعم. ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل. واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في واجب عمله على أقوال: أحدها أنه يرد جميعه إلى قراض مثله، وهي رواية ابن الماجشون عن مالك وهو قوله وقول أشهب. والثاني أن يرد جميعه إلى إجارة مثله، وبه قال الشافعي يعني وأبو حنيفة. جميعه إلى إجارة مثله، وهو قول، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك، هو رأي جمهور العلماء. وحكى عبد الوهاب أنها رواية عن مالك رحمه الله. هذا هو حقيقة الرأي جمهور العلماء. والثالث أنه يرد إلى قراض مثله. هذه المسألة فصل فيها كثيرا في مذهب مالك، والآن عرفنا رأي الأئمة الثلاثة، هو يتفق مع رأي أحد المالكية. نعم. والثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماه، وإنما له الأقل مما سمي، أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض، أو الأكثر من قراض مثله، أو من الجزء الذي سمي له إن كان المقارض هو مشترط الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض. هذا سنقرأه لأنه كله تفصيل في مذهب مالك، وننتقل للذي بعده. نعم. وهذا القول يتخرج رواية عن مالك رحمه الله. والرابع أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين، وهذا القول فيه أيضا من قال به في المذاهب الأخرى. قال: في كل منفعة اشترط أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه، وإلى إجارة مثله في كل منفعة اشترط أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال، وفي كل قراض فاسد من قبل الغرر والجهل، وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبه. استطرد في بيان أقوال المالكية الخلافات داخل المذهب. نعم. وأما ابن عبد الحكم وأصبغ واختار ابن حبيب. وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات الفاسدة، فبعضه هو الأكثر قال إن فيها أجرة المثل، وفي بعضه قال فيها قراض المثل، فاختلف الناس في تأويل قوله، فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم المطرف، وهو اختيار ابن حبيب واختيار جدي رحمة الله عليه. جده ابن رشد، يعني جده صاحب ماذا؟ كتابه المعروف، يعني ذاك له كتب مشهورة، وهو أيضا الإمام المعتمد في مذهب مالك، ابن رشد صاحب المقدمات، يعني إذا أطلق يشتهر بصاحب المقدمات. ومنهم من لم يعلل قوله وقال إن مذهبه أن كل قراض فاسد ففيه أجرة المثل إلا بتلك التي نص فيها قراض المثل، وهي سبعة: القراض بالعروض، والقراض بالضمان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، وإذا قال له اعمل على أن لك في المال شركا، وإذا اختلف المتقارضين وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما، وإذا دفع إليهما المال على أن لا يشتري به إلا بالدين فاشترى بالنقد، أو على أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة فاشترى غير ما أمر به. قال رحمه الله: وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة واحدة، وإلا فهو اختلاف من قول ابن القاسم. ماذا؟ ترد إلى علة واحدة. أما رأي الأئمة الثلاثة فقد رأيتمه واضح وجلي. نعم. وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فصل فقال: إن كان الفساد من جهة العقد رد إلى قراض المثل، وإن كان من جهة زيادة ازدادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل. قال والأشبه أن يكون الأمر في هذا بالعكس. والفرق بين الأجرة وقراض المثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب المال سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وقراض المثل هو على سنة القراض إن كان فيه ربح كان للعامل منه وإلا فلا شيء له.